بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أحكام الغسل، قد تقدم بعض الحديث في ذلك ووقفنا على قوله ماذا؟ وواجبه نية وموالاة كالوضوء راجع لهما، أما وجه السبع في النية فباعتبار وقعها من حيث إنها أول مفعول، وإن كان رفع الحدث أي الأكبر أو استباحة ممنوع أو الفرض، ولا يضر إخراج بعض المستباح أو نسيان حدث بخلاف إخراجه أو نية مطلق الطهارة في تقدمها بيسير. نعم. إذن الفرض الأول أو الواجب الأول في الغسل النية، وعلى هذا جماهير العلماء قد استدلوا بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولا نزاع في أن هذا من الأعمال، الأعمال الدينية الشرعية، ووجب إدراجه في تحت هذا اللفظ إنما الأعمال. قد قدمنا شيئا من الحديث في هذه المسألة فيما سبق، قلنا بأن هذه المسألة من ناحية النظر تردد فيها البحث بين كون الطهارة ملحقة عموما، طهارة الحدث الأصغر والأكبر عموما ملحقة بإزالة النجاسة، وعلى هذا الحنفية وقد عضضوا هذا المسلك الذي سلكوه في هذا الموضوع بمسألة الوسائل التي ليست لها منزلة الغايات، وهذا متمسكهم من ناحية النظر. قالوا: الوسائل لا تعطى لها حكم الغايات، فلا يسوى بين رفع الحدث والصلاة مثلا، وهذا في الحقيقة قد يجدون له متكئا ولا يعدمون فيه بعض الاستدلال. لكن الراجح أن النية واجبة في الغسل، إلا أن لفظ النية هناك ما سبق أن ذكرنا مفهوم فقهي قد صنع صناعة شرعية، ولذلك جاء هنا على أنواع يجمعوا بينها الجنس، وأي شيء قصده المتطهر من هذه الأشياء فإنه يصحح عمله، كما سبق في الوضوء وما سبق في رفع الحدث الأصغر. وقد تقدم أنه ينوي إما رفع الحدث، وإما فعل مفترض، وإما استباحة الممنوع، وهذا هو الذي يقصد أيضا في هذه المسألة. فمن قصد بالغسل رفع الحدث عن جسده فإن هذا كاف في تحقيق هذا الفعل تاما، يصير بذلك حقيقة شرعية. وإن قصد أيضا كذلك أن يأتي بفرض مانعه منه هذا الحدث الأمر كذلك، وإن قصد رفع المنع فقط، أراد هذا الشيء الذي يمنعه من هذه الأفعال أن يرفع، فهذا كاف، لأن هذا كله اتجه إلى رفع هذا الحكم المقدر. الحكم المقدر ومعنى أنه مقدر أنه مفروض بالذهن من غير أن يكون شيئا يدرك بالحس، ويسمى هذا بالاعتباري، ويسمى بالوصف الحكمي، ويسمى بالوصف المقدر. كل هذا له معنى واحد. فإذا قلنا وصف المقدر فمعناه أن الشرع قدر وجوده في الموضع فوجب المصير إلى تصديقه، أو قد نقول بأنه اعتباري بمعنى أنه يستحضر في الأذهان وليس له وجود يحس به. ويمكن أن يقول أيضا إنه وصف حكمي، أي أنه ليس بوصف مادي حكمي، وهكذا. فأي من هذا سميته به فهو واقع وجائز صحيح. إذن فهذا الذي قام بالأبدان الآن بهذا البدن، وصف مقدر، صنع حكمي، صنع اعتباري، إذا قصد هذا القاصد بهذا الغسل أن يرفعه تحقق له ذلك، ولكن بشرط أن يكون قاصدا لذلك، ولا يهم بعد ذلك ما قصده من ذلك، سواء قصد رفع الحدث وهذا هو الأصل، أو قصد أن يفعل فرضا لأنه يستلزم رفع الحدث، أو قصد رفع المنع، رفع الوصول إلى ما منع منه. فعرفنا هنا أن المسألة فيها إما أن يقصد رفع الشيء بذاته، وإما أن يقصد إلى رفع شيء يستلزم رفع ذلك الشيء المقدر. أنه إذا قصد رفع الحدث فقد قصد الشيء نفسه، وإذا قصد الصلاة فقد قصد شيئا يستلزم رفع الحدث، وإذا قصد الوصول إلى ما منع عنه مثلا كمس المصحف فهو يستلزم رفع الحدث. إذن فمن ناحية تحقيق المطلوب هنا هذه الأشياء كلها على سنين واحد، لكن في المرتبة لا بد أن ينظر إلى أن قصد رفع الحدث لا يمكن أن يسوى به غيره في المرتبة. وجه ذلك بين أنه قد قام بهذا الجسم وصف مقدر، فإن قصد إلى رفعه قصد إلى رفع ذلك الشيء بذاته، وإن قصد إلى أن يأتي بالفرض أي أن يصل إلى أن يصلي مثلا أو يطوف فقد قصد إلى تحصيل شيء يستلزم رفع الحدث، وإن قصد الوصول إلى ما منع منه مثلا كمس المصحف فقد قصد إلى شيء إذا قصد إليه يستلزم رفع الحدث، فهذا رفع بالذات والآخران رافعان به بالاستلزام. ولكن هذا كله في الحكم بإثبات حقيقة النية المقصودة في هذا الباب يتحقق. ولما ذكر ذلك ذكر هذه المسألة أجاب عن بعض المسائل التي ترد في هذا المقام، ومنها مسألة ما إذا كان هذا الشخص لم يستحضر جميع هذه الأشياء التي يريد رفعها، لا يريد رفعها وإنما استحضر بعد ذلك. في ذلك يقول ماذا؟ وإنه ينوي رفع الحدث أي الأكبر أو استباحة ممنوع أو الفرض، ولا يضر إخراج بعض المستباح. هذا هو الذي كلامنا فيه، لو أنه أراد أن يخرج بعض المستباح فإن ذلك يضر أو لا يضر؟ لا يضر. هذه المسألة الأولى. إذن المسألة الأولى بعدما تكلم عن النية، إذن المسألة الأولى التي يجب بحثها هنا لأنها ترد على الأذهان هي مسألة ما إذا كان الشخص أراد بهذا أن يمس بالمصحف برفع الحدث وأخرج غيره، قال لا مس المصحف فقط، وقد كان مونع عليه دخول المسجد، قد كان مونع عليه الطواف، قد كان مونعت عليه الصلاة، لكن كل ذلك أخرجه بالقصد، فهذا القصد يؤثر في المسببات بعد تحقق السبب الشرعي؟ أبدا. في باب خطاب الوضع النية لا ترفع المسببات بعد تحقق السبب، هذه قاعدة يجب على الجميع أن يعرفها. في باب خطاب الوضع إذا تحقق السبب ثبتت المسببات، والقصد هذه الأصل لمست النية، والقصد لا يرفع المسببات إذا كان هذا السبب قد تم شرعا. نعم. ومن ذلك هذا الشخص الذي أتى بهذا الشرط وهو القصد إلى رفع الحدث، فأراد أن يرفع عن نفسه هذا المانع من أن يمس المصحف فقط، وقال لا أما غير ذلك من الممنوعات فأنا لا أقصدها وسأخرجها بنيتي، هذا لا يضر، لأن الإتيان بالسبب والذي يقضي باتصاف الشخص بالوصف لا يضر، لا لا لا يدفع تلك المسببات الأخرى، وهذا في جميع الأحكام إلا ما استثني مما كان له دليل منفصل. وأنت لو تتبعت الآن الأسباب الشرعية وأردت أن تحذفها بنيتي لا يمكن أن يؤثر في هذا، قل أنا لا أقصد، ولكن أتيت بالسبب الشرعي الذي يترتب عليه الحكم، المسبب يترتب وقصدك ملغا لا يمكن أن يعتد به، وبذلك فإن هذا الشخص لما أتى بهذا السبب الشرعي وهو رفع الحدث وأراد أن يستثني ثمرات هذا السبب ألغيت قصده وثبتت الثمرات، هذا معروف في الشريعة، ثمرات السبب لا ترفع بالنية، فإذا ما أتي بالسبب تقررت الثمرات، هذا هو الأصل. ولذلك فإنه يمكن له بهذا الذي أتاه أن يدخل المسجد، ويمكن له أن يطوف به إذا أتم ذلك بالشرط الشرعي وهو رفع الحدث الأصغر عند المالكية، ويمكن له حينئذ أن يصلي به على نفس السبيل وبنفس الشرط. أما أن يقال لا والله إنه أخرجه بالقصد، أخرج هذا بالقصد، ثمرات السبب الشرعي كما هو مقرر عند في مباحث السبب والمسبب كما فسر ذلك الشرطي في الموافقات أنه لا يؤثر. واختلفوا فقط في صورة ما إذا تابا قبل حصول المسبب في بعض الأمور، هل يعتبر ذلك مؤثرا أو غير مؤثرين؟ هنا كاين البحث. كمن رمى شخصا بحجر فندم على فعله وتاب إلى الله من فعله قبل أن يسقط الحجر على ذلك الرجل، وهذا المسألة فيها جهات، فيها جهات وقوع الآثار وفيها جهات الإثم، والذي يبحثون هو جهات الإثم. أما إذا وقع الحجر على الشخص وجرحه فحكم الفعل قائم على كل حال، وإنما البحث هل هو معفو من جهات الإثم أم لا. من تاب بعدما طاعت السبب فقد تاب ما عليه وجب، يقولون قلنا من تاب بعدما طاعت السبب فقد تاب ما مزيان فقد تاب ما عليه وجب. هذا يقول أتيت فعلا فنادمت قبل وقوع المسبب، هل تعتبر تائبا؟ قالوا هذا ما وجب عليه. فقل ولماذا يحاسب على ذلك؟ هذه جهات أخرى، هي جهات الوضع، نتحدث هنا عن جهات الإثم. أما إذا أتى الشخص بالسبب فالمسبب ثمرات السبب الشرعية التي تترتب عليه على كل حال، سواء قصد أو لم يقصد، ولو قصد دفع ذلك ما نفعه هذا الأمر، وهكذا لو قصد دفع هذا لم يندفع بل ستترتب عليه. ولذلك من استحق الحقوق فقد وجبت له، قد يقول لك أنا ما قصدت هذا، كل هذا إذن أتيت بالسبب وسححت هذا، الحق ثابت لك أو ثابت عليك بهذا السبب الحاصل. أما نفي ذلك بعد تقول السبب فهو بعيد. وعلى كل حال فهذه مسألة من أراد أن يوسع فيها النظر فلينظر إلى باب الأسباب والمسببات في الكتب التي كتبت في هذا الموضوع، ومنها كتاب الشاطبي، وربما أظن أن القرافي كتب أيضا في هذا الكلام في هذا الموضوع كلاما جميلا. وخلاصة القول أن السبب إذا السبب الشرعي لا يمكن أن ترفعه النية في باب خطاب الوضع. هذه المسألة الأولى. زيد أو نسيان حدث. كذلك أيضا من الصور التي لا تؤثر في النية نسيان الحدث، أن هذا الرجل لما أراد أن يرفع الحدث استحضر بعضا وترك بعضا، لديه جملة من موجبات الغسل لكنه استحضر بعضا ونسي بعضا. فقد يكون مثلا قد تلبس، مثلا المرأة قد تكون تلبست مثلا بالدم، وقد كانت من قبل تلبست بموجب الجنابة، فلما أرادت أن ترفع الحدث نسيت واستحضرت واحدا من هذه فقط لترفعه، وهو الذي ترتب عليها مثلا من الدم، ونسيت ما سوى. في هذه الحالة هذا لا يضر، ولكن لا بد هنا أن نستحضر بنية النظر الفقهي في هذه المسألة، وهي مبنية على ما يسمى بالحكم الاعتباري. الحكم الاعتباري الأصل فيه أنه واحد، الحكم الاعتباري الأصل فيه أنه واحد، ليس كالحكم الوصفي أو الحكم الفعلي. الحكم الوصفي هذا الأصل فيه الوحدة، ولذلك إذا ارتفع بالكلية. مثلا هذا الشخص ترتبت عليه جملة من أتى بجملة من الأفعال فترتب على بدنه الحدث الأكبر. الحدث الأكبر ما هو؟ مسألة اعتبارية، حكم اعتباري، حكم مقدر، هذا تعتبره واحدا لا يعتبرونه متعددا، هذا هو الأصل الذي عليه الفقهاء. الوصف الاعتباري أو الوصف الحكمي أو الوصف المقدر الأصل فيه أنه شيء واحد، ولو أتيته بمئة سبب. ولذلك لما ترتب الحدث على هذه المرأة بهذه الأفعال ترتب عليها شيء واحد، فإذا ما نوت أن ترفعه بهذا الوصف الأخير وهو هذا الدم الذي بها فهذا كافي، هذا كافي، لأن هذا إذا ارتفع يرتفع شيء واحد، مسألة اعتبارية مسألة مقدرة، بخلاف الحقوق التي تكون غير اعتبارية، تكون خارجية، تكون أفعالا مؤثرة بالانفصال، هذه يعتبرها بأنها مكررة. فلو أنك مثلا أخذت سببت هذا، قذفت هذا، أخذت مال هذا، كل جناية، لكن لا، هذا لا، لأن هذا وإن كان جناية يعتبر أفعالا منفصلة. ولذلك في الحديث أنه يأتي يوم القيامة قد قذف هذا وأخذ مال هذا وفعل كذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، وذلك لتعدد آثار الأفعال. أما إذا كان الفعل لا يفيد إلا أثرا واحدا، أفعال لا تفيد إلا أثرا واحدا، يحكمون عليها بهذا الفعل، وبذلك لا يشترطون أن يستحضر جميع هذه المقاصد في حال رفع هذا الحدث. وبعض الفقهاء يشترط ذلك وهو الأصل الحقيقة، وإنما الشريعة سوت هنا بين هذا الأمر على هذه الصورة المتقدمة. أما الأصل هو إفراد كل أثر بحكمه، هذا هو الأصل في الشريعة، لكن وردت الشريعة بهذا كما سيظهر ذلك في مسائل من المسائل. إذن فهذا الرجل إذا ما نسي أحد الأسباب التي ترتب عليها هذا الفعل هذا الأثر وتذكر بعدا ونسي بعدا، فهذا لا يضره. صورة ذلك أن هذه المرأة مثلا كان عليها ماء الغسل لفعل الماء، ثم بعد ذلك طرأ عليها دم الحيض، كم من سبب الآن قام بها؟ أش؟ سببان. ولكن لما أرادت أن تغتسل أرادت أن ترفع الحدث الذي كان من الأخير ونسيت الأول، فلما اغتسلت تذكرت، قالت أنا ما تذكرت إلا واحدا ونسيت الآخر، لا يضر ذلك، بناء على أنها لما أتت بهذا الفعل وقصد برفع الحدث رفعت شيئا واحدا، وإذا تفعلت هذا قد ارتفع حكم الأول بلا فرق. هكذا هذه المسألة، وعلى هذا قرروا هذا الأمر. نعم تمقر. بخلاف إخراجه. نعم، لكن إن أخرجه بقصده قال لا أغتسل لكذا ولا أغتسل لكذا، حتى هذا غير مؤثر، حتى هذا ماشي معنى أن نيته سترفع الحدث، لا. إذن فلماذا حكموا عليه ببطلان غسله؟ لأنه من باب العبث، لأن هذا شخص يعبث ويتناقض في قصده، فقد أراد أن يرفعه وأراد أن لا يرفعه. إذن ما قالوا له بأنك لما أردت أن تخرجه خرج، لا يمكن أن يخرجه. حكموا عليه بأنه قد فسد ما أتاه لأنه إنسان يعبث، والعبث خلاف القصد الحسن وما يوجبه الشرع في الأعمال، لا يجتمع العبث مع الفعل الشرعي. هذا ما عللوا به الحكم، ما قالوا وإذا أخرجه خرج، لا يستطيع أن يخرجه ولا يستطيع أن يبعده إذا حصل السبب، لكن الشخص له جهات أخرى، هو جهات العبثية، ومنه حكم عليه، ومن هذه الجهة حكم عليه بفساد هذا الفعل كما قرروا. وهكذا لا يضر ذلك، فمن نوى مطلق الطهارة من غير استحضار التفاصيل، فإن الجنس هنا يغني عن ماذا؟ يغني عن التفصيل. فمن قصد مثلا مطلق الطهارة ودرج فيها كل ما تقدم، هذا مثل الوضوء بلا فرق، فهذا كافي. أمجد زيد قرأ النص. بخلاف إخراجه أو نية مطلق الطهارة. نعم، أو نية مطلق الطهارة المقصود به الطهارة التي ليست لرفع الحدث ولا للخبث ولم يعين، وقد قدمنا هذه المسألة. عندنا هنا ثلاثة صور في مطلق الطهارة، أن يروي مطلق الطهارة التي تشمل هذه الأربعة. ما هي؟ أن ينوي في الطهارة رفع الحدث واستباحة الممنوع وشنخر وأداء مفترض. إذا كان هذه التي قصدها فهذه قبولة. إذا كان يقصد مطلق الطهارة من غير أن يعين فهذه هي التي تقدمت في باب الوضوء، وهذه هي التي تنقض، التي لا تعتبر مؤثرة. نعم. فين؟ العبث فقط. كيف يخص المستدرك بحالش؟ وين هو العبث؟ لا ليس عبثا هذا. هذا ليس من باب العبث. هل قصد لشيء معين أراده؟ نعم قصد الصلاة ولم يقصد مس المصحف. وين هو العبث هنا؟ نعم أخرج خمسة وأدخل واحدة، وين العبث؟ لا العبث لأنه يتناقض، لأن هذا متناقض. فأنت لو حللت هذه المسألة، ونظرت فيها، دبا هذا مثلا أتى بالسبب وأراد دفع المسبب، هل هذا ممكن؟ حيث السبب ما عندوش علاقة بهذه الإرادة. أراد أن يغتسل ليه؟ لأمرين دون أمرين، هذا الآن دون أمرين هذا الذي لم يقصد إلى رفعه، ألا يثبت الحدث؟ مش كيثبت الحدث الأول ولا ما كيثبتوش بالقصد؟ إذا ثبته هنا بالقصد وأراد هنا أن يرفعه بالقصد إيش كيتسمى هذا؟ ماشي تناقض؟ ولهذا قالوا بأن هذا يتناقض فهو عابث. وأين التناقض في هذا؟ فين هو التناقض؟ ما فيش تناقض. يمكن أن تقصد مثلا شيئا بفعل دون شيء، وأين هو التناقض؟ لا يلزمك أن تقصد كل ما يصلح له الشيء، ولذلك لم يعتبروا هذا مؤثرا. هذا أراد رفعه لا يريد رفعه، أراد أن يزيل هذا الوصف لا يريد أن يزيل هذا الوصف، ولما كان يتناقض حكم عليه بأنه عابث. هكذا. إذن نرجع إلى المسألة التي ذكرناها، قلنا بأن النوى مطلق الطهارة من غير تعيين لها فهو مؤثر. النوى مطلق الطهارة التي تشمل النوى مطلق الطهارة فيها صور، النوى مطلق الطهارة فقط من غير تعيين لها هذا باطل. لكن متى يتصور ذلك؟ إذا نواها من غير تعيين نوعي أو فردي أو جنسي. إذا اعتبرنا أنه إذا نوى الأربعة يسمى الثلاثة يسمى جنسا. أما إذا نوى النوع مثلا كأن نوى مثلا ما يتعلق بالعبادة، نوى تحصيل العبادة، هذا نوع. فرد نوى الظهر، جنس نوى الطهارة التي تشمل رفع الحدث واستباحة الصلاة ورفع الممنوع، فهذا لا يضر. إذن ما الذي يضر؟ هو مطلق الطهارة التي ليس فيها القصد إلى أي من هذه الأشياء ولا إلى جنسه. أما إن والجنس فهذا لا يضر، قد قدمنا ذلك في باب الوضوء، قلنا بأن هذا يبطل الوضوء. نعم، هذا هو التفسير. نعم، إيه قرأ قرأ لأنك ما تقرأ. أولية مطلق الطهارة أي وبخلاف نية مطلق الطهارة المحققة في الواجبة والمندوبة أو في المندوبة فقط فإنه يضر. نعم، إذا كان كيقصد مثلا هذا المندوب وما كيقصد الواجب، ولا كيقصد الواجب وما كيقصد المندوب، في هذه الحالة هذه إذا كيقصد المندوبات مثلا أنه نوى مطلق الطهارة وصرفها إلى المندوبات فقط فهذا يضر، أو قصد بها أن يؤتي بها بالواجبات دون المندوبات فهذا يضر. هذا في الغاية وليس في النية، في نية الفعل. وفي تقدمها بيسير خلاف. إذن الآن ماذا تلخص عندنا في النية؟ أولا، هل النية واجبة أو غير واجبة؟ واجبة. ومن خالف في ذلك؟ من الذي خالف بأن النية ليست واجبة؟ الأحنف. ما الذي ينويه هذا المغتسل؟ شنو غنوي؟ هذا ثلاثة أشياء، أو ينويها كلها، ما مشكلة، ما ينويها كلها. وماذا لو نوى مطلق الطهارة هكذا من غير تفصيل بدون أن يقصد؟ نعم، بدون أن يقصد شيئا من ذلك، ما حكمه؟ البطلان. إذا أراد الشخص مثلا أن يرفع الحدث دون حدث، حكم غسله صحيح وباطل؟ باطل. إذا استخرج بعد المستباح غسله صحيح أو باطل؟ صحيح. هذه جملة هذه المسائل باختصار. نعم، حكماش لا لم يتفق عليه. لا عند الحنفية، عند الحنف المفروض عند الحنفية أن الطهارة كلها حكمها واحد. من قال بأنها بين الحنفية لا يشترطون النية؟ لا، حتى في الغسل في الغسل يشترطون النية، فيها خلاف. ارجعوا إليه، ارجعوا إلى كان فيها خلاف باش نصحوا قبل ما نكمل الدرس. زيد نعم، اش قال؟ لا باعتبار الحكم لوجوب النية هنا اتفاقا بين من؟ اتفاقا بين من؟ بين المذاهب، اتفاقا بيننا، بخلافه في الوضوء بيننا. الاتفاق إذا ورد في كتب المذهب يقصدون به المذهب، مش المذهب الأربعة. تمالك داخل تتدخل اتفاقا في المذهب وفي الوضوء ما فيش اتفاق. منهم من يقول بأن الوضوء ليس فيه نية، وذكرنا بعد من قال بأن النية ليست شرطا في الوضوء، من وقرن عليكم الأسماء، وذكرنا لكم من يقول بأن النية ليست واجبة في الوضوء، شكون هو من المالكية الذين قالوا بهذا؟ عندما ذكرنا فرائض الوضوء ذكرنا أن بعض المالكية يقولون بأن النية ليست شرطا في الوضوء، شكون هم هذو؟ انضموه عاد باش تعرفوه. اش قال ابن شعبان؟ لا يشترط النية ابن شعبان؟ ابن شعبان لا يشترط النية في الوضوء؟ متحقق؟ متأكد؟ واش ابن شعبان لا يشترط الوضوء ولا لا يشترط الدرك؟ ايوا ارجعوا لكم نشجعكم. خلاصة الكلام أن النية هنا فرض واجب باتفاق بين علماء المالكية، لكن لماذا لم يختلف المالكية هنا في النية واختلفوا في الوضوء، لأنهم قالوا بأن الوضوء فيه رائحة مع قرية المعنى. لماذا؟ لأن الذي يغسل في الوضوء مواضع النجاسة، مواضع الأوساخ، مش مواضع النجاسة، مواضع الأوساخ. ولذلك لما نظروا بأن الإنسان يغسل وجهه ويده وكذا، هذه أمور معروفة بأنها مما يصاب بالأوساخ، قالوا إذن فقد غلبت فيه طبيعة ماذا؟ معقولية المعنى. بخلاف هذا قالوا لما كان يغسل الجسد كله ولا يدرى لماذا يغسل كله مع أنه ليس فيه ما يدل بين الربط بين الغسل وهذا العموم، قالوا هذا قد قويت فيه جانب العبودية وجانب التعبد، فلذلك قالوا النية فيه واجبة. إذن أخذوا الفرق، توجيه الفرق في هذه المسألة، ها؟ توجيه الفرق، توجيه الفرق في شأن الاختلاف بين المالكية في نية الوضوء دون الغسل، أن الوضوء قد ظهر فيه ما يدل على أنه معقول المعنى وأن الطهارة الحسية، إذ يغسل فيه ما يقوم به الوسخ عادة، ما يقوم به الوسخ عادة، وفي الغسل لا يظهر ذلك لعموم الغسل لجميع البدن، وهذا ما صرح به المالكية في توجيه الفرق، توجيه هذا الفرق بين الوضوء والغسل هنا. إيه قلت شي حاجة؟ زيد؟ نعم؟ ورقنا لهم دابا أن هذا الشيء دابا يتحبر كنقلوا من سميتو، راه شي معروف بأن الحنفية وهذا الشيء كيتكرف في باب الشبه، وجبناه وذكرنا في سميتو شرح مفتاح الوصول ولقرنا فيه النقول، وكذلك أوردوه أيضا في باب الأصل الذي لا في باب ما في باب تخلف بعض الشروط في الأصل، معروف هذه المسألة هذه. في اتفاق ولم يحزن زيد. وفي تقدمها بيسير خلافه. نعم، من المعروف أن النية الأصل فيها أن تكون مع أول فعل في العبادة، لأن هناك تمتاز الأفعال بعضها عن بعض، هذا هو الأصل في العبادة. لكن إذا كان هذا القرب يسير، إذا كان هذا العزوب أو الانفصال يسيرا، فإنهم يقولون بأن هذا مغتفر، وقد قدم ذلك في الوضوء عند قوله وعزوبها بيسير مغتفر، إذا كانت النية قد ولكن هذه اليسارة وهذه والكثرة في هذا الباب هذا إنما ترجع إلى العرف، وإي ذلك من الاحتياط أن يفتى بأن النية يجب أن تكون مع الفعل، لأن تقدمها هكذا قبل الفعل مع اشتراط اليسارة، واليسارة هنا أمر غير مضبوط، فربما يتيه فيه النظر ولا يكاد المرء يجد في هذه المسألة ضابطا علميا يمكن أن يرتحل، فكان من الصواب أن يفتي بهذا الشرط وهو اتصال بين النية والصلاة. قال سائل ما مر فيها. نعم واضح. لا باعتبار الحكم لوجوب النية هنا اتفاقا بخلافها في الوضوء، فإنه جرى فيها خلافه وإن لم يذكر المصنف. واضح، المسألة قدمناها في باب الوضوء، وأتينا بمن قال بأن النية في الوضوء ليست شرطان، وبينا وجه ذلك، لا حاجة إلى تكرار هذا الكلام. زيد. أما في الموالاة فاعتبار جريان الخلاف هنا أيضا. نعم، إذن في هذا الباب قلنا أول واجب في الغسل ما هو؟ النية، كذلك النية، وقد قلنا بأن النية في باب الغسل مطلوبة بالجزم بخلاف الوضوء، قد تبين وجه ذلك. إذن فإذا ما شبهت النية في باب الغسل بالنية في باب الوضوء فهذا ليس إلا في تفاصيل الفروع وليس في مرتبة الحكم، لأن هنا قع الإجماع بين المالكية بأن النية واجبة لما تقدم بيانه. أما في مسألة الدلك فإن الدلك هنا كالدلك هناك من ناحية الحكم بلا فرق، إنما الذي فيه البحث في الفرق هو هيئة الدلك هناك وهيئة الدلك هنا، أما الحكم فهو واحد. إذن الدلك المسألة فيها خلاف، الموالاة. نعم الموالاة، الموالاة هناك كالموالاة هنا بلا فرق، ولذلك الموالاة في باب الغسل كالموالاة في باب الوضوء. في كل شيء في الهيئة والحكم، في الهيئة والحكم. فالتشبيه هنا تام بخلاف التشبيه في باب النية، تشبيه نية الغسل بنية الوضوء، فالتشبيه غير تام. هذا تشبيه تام في المسألة. ما معنى الموالاة؟ شنو الموالاة؟ نعم، شنو هو؟ هذه أدي الحقيقة التي قلنا بأنها ذكرت في باب الوضوء، فعل العبادة في زمن متصل من غير تفريق. هذا هو الذي يسمى بالموالاة هنا أيضا. وموجب ذلك أن المغتسل يجب عليه أن يأتي بهذا الفعل متسلسلا فيه، مسترسلا في فعله، من غير تفريق كثير. أما التفريق البسيط فهو لا يرفع الموالاة. حقيقة الموالاة تحصل مع التفريق البسيط، ومعلوم أن التفريق هذا في الحقيقة المالكية كما هو متقدم يعرفونه بأنه ما حصل عنه الجفاف للأعضاء. ولكن هذه المسألة أيضا فيها شروط. جفاف عضو من شاب من إنسان متوسط في زمن متوسط في مكان متوسط في في في في حال اعتدال من ناحية الحرارة والبرودة، هذه شروط صعب تحقيقها. على كل حال، فإذا ما كان الإنسان جف أعاد الغسل، وإن لم يجف حينئذ فعليه أن يستمر. هذا هو الحكم في المسألة، وهي واضحة. وأما في الموالاة فباعتبار الحكم والصفة لجريان الخلاف هنا أيضا من الوجوب إن ذكر وقدر. واضح المسألة. والسنة من الوجوب إن ذكر وقدر والسنة أنه يبني بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل. هو المسألة واضحة. دابا الموالاة، من قال إنها واجبة قال واجبة إن ذكر وقدر. إن كان هذا الشخص قادرا على الإتيان بالموالاة فهي واجبة في حقه، أو كان ذاكرا. أما إن كان نسيا فلا شيء عليه. والصور التي تقدمت في باب الوضوء قد ذكرناها مفصلة تنقل إلى هنا. صورة العجز أن يكون الرجل قد حل به ما يمنعه من الاسترسال كمرض أو حدوث أمر ما، فعجز عن الموالاة، كأن يكون هذا الماء قد صبه إنسان، أو هو نفسه الذي ضربه بسهو فانصب، أو جاء بماء فكان يظن بأنه يكفيه ثم تبين أنه لا يكفيه، أو جاء بماء ويظن أنه لا يكفيه ثم حصل أنه لا يكفيه. هذه كلها صور تقدمت في باب الوضوء، وما تقرر هناك مما ذكر مبينا ينقل إلى هنا، فما حكم به هناك يحكم به هنا بلا فرق، فلا حاجة إلى أثرة الكلام في هذه المسألة مع ما تقدم من بيان ما في الوضوء، فهذا كافي إن شاء الله. زيد. أنه يبني بنية نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل، فوجه الشبه فيهما مختلف. وإن نوت امرأة جنوب وحائض أو نفساء بغسلها الحيض أو النفاس والجنابة معا، أو نوت أحدهما ناسية أو ذاكرة للآخر ولم تخرجه حصرا. هناك صور متعددة في هذه المسألة. إذن أن الموالاة قلنا بأن تفصيل الكلام فيها لا بد من الإتيان بالفروع التي في باب الوضوء واستحضرها هنا وإجراء على بلا فرق على التفصيل الذي تقدم المصنف. هنا انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الجمع بين مقاصد متعددة في فعل واحد، أن يجمع الشخص بين أمور متعددة في فعل واحد. هذه المسألة درست من جهات، لأن هذه المقاصد التي تقصد بفعل واحد قد تكون أمورا ترجع على الشخص بالمنفعة الدنيوية، وهذا ما يسمونه بالمقاصد التبعية التي تتبع العبادة، لكنها ليست متوقفة على القصد إليها، لكن قد تحصل بها. هذه درست ثم فصل فيها القول إلى قسمين: المقاصد التي تتبع الأمور الشرعية ولا تناقضها ولا تنافيها، لأنها لا ترفعها ولا تؤثر في صحة العمل بها. حقيقة هذه مسألة اشتبك فيها الصوفية مع الفقهاء، أن الفقهاء يقولون بصحة هذا النوع من العبادات. قد قدمنا مثل ذلك عند قول المصنف: وإن مع تبرد أو تدفؤ في باب الوضوء، مسألة ذكرت هناك. وهذه يعتبرها بعض أرباب الأحوال بأنها بأن هذا القصد فاسد، لأنك حينما أتيت الوضوء كان يجب عليك أن تخلص القصد لله تعالى في التعبد دارئا دافعا لغيره. ما يقول. أما الفقهاء فيقولون إن المعيار فيما ينتبع به من المنافع هو أن لا تناقض هذه العبادة، فإذا كانت لا تؤثر فيها ولا تعارضها لا في ذاتها ولا في مقاصدها ولا فيما أشبه ذلك إذن فهي مندرجة تحتها. وقد تمسكوا بجملة من النصوص التي وردت في هذا الباب، من ذلك ما أورده الله تعالى في شأن الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كان الناس إذا ذهبوا إلى الحج يتحرجون في الكسب بالتجارة، فأباح لهم الشرع أن ياتوا هذه العبادة مضموما إليها القصد إلى الكسب بالتجارة وغيرها مما يكتسب به الرزق، ليس فيه شيء. إذن هذا دليل على أن الأعمال التي فيها منفعة الإنسان إذا كانت لا تناقض العبادة فإنها تستصحب معها. وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لي لثلاث، وذكر لمالها. فالأصل في هذا العقد أن يكون مقصودا به الحلية طلب رفعة التحريم، لكن يمزج معها شيء مما قد يكون من مكاسب الدنيا. وقالوا بأن الشخص لو فر من الفتنة وقصد أن يحج فهذا حج مبارك، وهرب من الظلم أو من الطغيان وقصد مع ما قصد إليه مدرجا هذا الأمر لا يضر. هذا استدلوا بقول الله تعالى: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أغضبوه إبراهيم عليه السلام، فر منهم، فجمع بين الأمرين: قصد التعبد وهجران أهل الفجور والهروب من شرهم ومن أشرارهم. ولذلك ابن العربي يقول بأن الفرار من الظلم وما شابه ذلك إلى الحج أو إلى الهجرة لا يؤثر في العمل. إذن هذه مصالح الدنيا من قصد إليها مدرجة تحت أفعال العبادة هذا لا يضر ولا يرجع على العبادة بالإفساد. أما أن تجمع بين مقاصد متعددة مطلوبة بفعل واحد فهذا مشروع، يمكن لك أن تدخل إلى المسجد وتقصد انتظار الصلاة فيكتب لك أجر منتظر الصلاة، وتقصد أن تصلي عليك الملائكة ما دمت في مسجدك فيكتب لك ذلك، وتقصد أن لا تتحدث مع الناس بالغيبة هربت من مجلسه إلى المسجد وأردت أن تهرب من هذا الذنب يكتب لك ذلك، وأردت أن تنجو من أن تؤذي الناس أنك إنسان معروف عليه الحدة في الطبع فذهبت إلى المسجد واتكأت إلى سارية وقلت: لو نزلت إلى السوق ورأيت كذا وكذا لأذيت فلان وفلان وفاعل كذا، فهربت إلى المسجد ونحيت أذاك عن الناس. وانظروا الآن كم من مقصد في هذا الجلوس في المسجد وكله يثمر ولا تناقض. إذن هذا الأصل في الجمع بين المقاصد، المعيار المعول عليه في هذا الباب هو أن يكون هذا المقصود إليه غير متناقض مع العبادة فعلا أو اعتقادا. فإذا سلمت العقيدة، وهذا هو محل الاختلاف الشديد بين فقهاء وغيرهم، وسلم أيضا فعل العبادة بحيث أتى بها تامة على صورتها فهذا كاف، وهذا أمر واسع ولا إشكال فيه. وبذلك فإن طلب الرزق في الصلاة أمر الله تعالى به وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها لنسألك رزقا نحن نرزقك. فالذي تصلى مثلا لرفع الألم رفع الفتنة دفع الشر طلب الرزق هذا لا ينافي أنه يتعبد، ما فيش منافس. وكان بعض السلف إذا ضاق عليه الرزق ماذا يفعل؟ يوقظ أهله ويقوموا للصلاة قوموا للصلاة فإن الرزق قد ضاق. قال تعالى: وامر اهلك بالصلاه والصبر نسالك رزقا نحن نرزقك. وكان نبزي حسبه امر زع الى الصلاه، فهل الصلاه تنافي هذا؟ ابدا لا تنافي، بل هي وسيله شرعيه لتحصيله وهي عبادته. ولو فرضنا ان هذه ليست صلاه وليست عباده فلا يمكن أن تكون لها مزية على غيرها من الأفعال. إذن فهي عبادة وفي نفس الزمان يمكن أن تكون وسيلة لمصالح الدنيا. إذن فما هو الممنوع؟ الممنوع هو أن ترفع العبادة بذلك الفعل كالرياء والعجب واللعيب والعبات وما أشبه ذلك، هذا هو الذي يؤثر في حقيقة الصلاة وفي ذاتها. أما إن كانت العبادة سليمة في الاعتقاد وسليمة في الحقيقة فهذا لا يضر. وعلى هذا فإن الجمع بين المقاصد المتعددة في أمر واحد لا إشكال فيه. وفي هذا السياق ورد عندنا هذه الفروع التي سنتحدث عنها، في الفروع التي سيأتي ذكرها في هذه المسألة. من ذلك كما قال زيد امرأة ماذا؟ وإن نوت امرأة وحائض أو نفساء بغسل الحيض أو النفاس والجنابة معا، أو نوت أحدهما ناسية أو ذاكرة للآخر ولم تخرجه حصرا. نعم، هذه المسألة واضحة بأنها من باب البحث في الحقيقة الشرعية. تعلمون كما سبق أن ذكرنا مرارا وتكرارا أن مصباح الفقه ومعيار الفقه وميزان الفقه هو الحقيقة. فعندما تكون الحقيقة الشرعية قد تمت في المعتقد ولم يتزحزح ولم يقدر ولم يغير، ثم نظر في الفعل فأرفي على حاله تاما بطبيعته الشرعية بتميم شروطه وارتفاع موانعه، إذن فلا إشكال فيما قد يصحب ذلك. امرأة عليها جملة من الأمور فقصدت إلى بعضها فقط ونسيت البعض، هذا لا إشكال في أنه قد صح غسلها. أو تذكرت بعضا أو تذكرت الجميع فنوت بعضا، كذلك لا يضر. إنما يضر أن لو أخرجت شيئا من هذا، قد قدمنا وجه ذلك بأن فيه التناقض الذي يدل على العبث. فإذا ما تجرد هذا القصد مما يجيب التناقض ويقضي بالعبث ففعلها صحيح على كل حال، فلا حاجة إلى الحكم عليه. لأن حتى لو أراد الفقيه الآن أن يحكم على إسقاط هذا الغسل لن يصل إلى ذلك، لأنه هو لا يسقط إلا إذا وقع السقوط، مش هو الذي يسقط وما عندهش باش يسقط ولا باش يحكم. إذا لم يقع السقوط فلا يمكن أن يحكم به، لأنه ينتظر أن يأتي شيء يسقط، فإذا ما رأى أن الشيء قد أسقطه الشرع يحكم بالسقوط. ما معنى يخبر به وليس أنه يحكم به؟ يخبر بالسقوط. مثلا هذه المرأة غسلت جسدها وأتت به على ثمن، مثلا أتت هذه المرأة بالغسل ثمن في حقيقته، ثمن في حقيقته، هذه طريقة الفقهاء دائما، فالتفتوا إلى الجهة التي تفيد القصد تجلب الفساد وهي العقيدة، النية القاصد العقيدة، هذه هي جهة الفساد الأولى، فما وجدوا في ذلك شيئا مما يقضي على هذا الفعل بالفساد. ثم التفتوا إلى الهيئة الفعلية فوجدوها قد غسلت على ثمن، كاين الدل كاين الفور كاين الموالاة كاين كذا كاين كذا، لما أعمى جميع أعضاء الجسد ما بقى عندهم ما خرج، هذه انسدت فلا يوجد فيها خرمون، وهذه تمت فلا يوجد فيها قدح، وماذا سيفعلون؟ سيحكمون بالصحة. ولذلك لما كانت بعض الصور هنا قد تتشابه على بعض الناس نبهوا عليها، المرأة مثلا قصدت هذا ولم تقصد هذا وأخرجت هذا أو أخرجت هذا لم تخرج هذا إلى آخره، فهذا هو محل البحث والنظر، فصرح به المصنف مبينا كما سمعتم. زيد قل حشية. أو نوت أحدهما ناسية للآخر، أي بأن نوت الحيض ناسية للجنابة أو نوت الجنابة ناسية للحيض. وقوله حصل أي في الأولى على المنصوص لابن القاسم وفي الثانية على مذهب المدونة خلاف للسنون. ومفاد قوله أو نوت أحدهما ناسية للآخر أن المانعين حصلا للمرأة، إلا أنها نوت الغسل من أحدهما وتركت الآخر نسيان أو عمدا. فإن حصل منها أحدهما ونوت من الآخر فإن كان نسيانا أجزأ كما مر في الوضوء، وإن كان عمدا فلا يجزئ قطعا لتلاعبها. نعم، إذا أخرجته هذا هو معنى قوله عمدا، وقد قدمنا ذلك. نعم، أخرجته إذا كان هذا الذي تقدم ذكره، ويكرر نفس الصور التي تقدمت. هذا هي أرادت أن تغتسل على هذا وتعمدت أن تخرج هذا، أن تترك هذا. هذا هو معنى قول السورة السابقة وقد تقدمت مرارا. زيد لا إذا أخرجت، إذا أخرجت وتعمدت الإخراج هذا ينتقل إنقض الوضوء. إذا تعمدت وأخرجت هذا الذي ذكر فإنه ينتقد ذلك الغسل وينتقد الوضوء. هذا شرط كما يرى إلى هدرنا عليه. نعم. لا هو ماذا ذكر هناك؟ شنو قال ثم؟ أو نوت أحدهما ناسية أن المانعين حصلا للمرأة. هذا باب النسيان لا نتحدث عنه. باب النسيان مغتفر، باب النسيان لا يضر لأنها لم تأتي بفعل مؤثر. زيد إلا أنها نوت الغسل من أحدهما وتركت الآخر نسيانا أو عمدا. زيد أو عمدا هو اللي في الكلام. زيد زيد فإن حصل منها أحدهما ونوت من الآخر فإن كان نسيانا أجزأ كما مر في الوضوء، وإن كان عمدا فلا يجزئ قطعا. نعم إذا تعمدت وأخرجته وأرادت أن لا تتوضأ له بطل الوضوء، وإما إذا لم تقصد ذلك صح وضوءها. هذا هو المثال. دابا هذا حصل، نحن نتحدث عما إذا حصل. حصل معا، تحقق معا، فلما أرادت أن تغتسل استحضرت بعضا ونسيت بعضا. استحضرت بعضا ونسيت بعضا، هذا لا إشكال فيه إذا كان هذان الشيئان قد حصلا معا. ولما أرادت أن تغتسل تعمدت أن تبعد أحدهما، هذا سبق قلنا بأنه ينقض الوضوء، ينقض الغسل. فهم إذا كان هذا لم يحصل وحصل أحدهما فقط واغتسلت له والآخر لم يحصل فهذا وضوءها صحيح، لأنه لم يحصل ما تخرجه ولا ما يؤتي. لا مشكلة. هذه مسألة تفصيلية، لكن الذي في المذهب ما هو؟ نعم هذا هو اللي كان. زيد ثم قال أو نوى المغتسل الجنابة والجمعة أو العيد أي أشركهما في نية واحدة، أو نوى الجنابة نيابة أو أي وقصد بها النيابة عن الجمعة مثلا حصل أي حصل الغسل وترتب التواب لكل منهما، وهذا ليس بضروري الذكر مع قوله كالوضوء. مسألة أخرى دابا الآن عرفنا ما يتعلق بالنية وما يتعلق بما يجب أن يعتقد في ذلك الآخر من التفاصيل. انتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهو أن يكون هذا الشخص قد جمع بين نية الغسل ونية مدى الجمعة، جمع بينهما نواهما معا، هل يحصل له معا فيقضى عليه بأنه قد أتى بالغسل للجمعة والغسل لهذا رفع الحديث الأكبر أم لا؟ أم أن مزاحمة هذه النية لهذه مضرة؟ فهمتم مسألة ولا لا؟ رجل يوم الجمعة أراد أن يغتسل، اغتسل لأمرين، اغتسل لرفع الحدث وغسل الجمعة. غسل الجمعة عند الملكية ما هو؟ هذا السنة، وهذا أش واجب. أراد أن يجمعهما في فعل واحد، هل يصح هذا؟ هل يحكم عليه بأنه رفع الحدث وأتى بغسل الجمعة أم لا؟ نعم هذا هو مذهب مالك. والمعول عليه في هذا الباب هو الاندراج، وما يسمى بقاعدة الاندراج. وقاعدة الاندراج هذه قاعدة يعمل بها جميع أهل المذاهب، إلا أنهم يختلفوا في التفصيل هل يعمل بها بتوسع كما يذهب إليه بعضهم، أو يعمل بها على وجه الاقتصاد. هذه مسألة خلافية بينهم، ولكن قاعدة الاندراج معمول بها في جميع المذاهب. صورتها شنو هي؟ أن تجتمع جملة من الأشياء تحت جنس واحد فيؤتى بذلك الشيء مرة واحدة فتدرك تلك الأشياء كلها. مثلا أراد أن يغتسل الجمعة، وأراد أن يغتسل لكذا، وأراد أن يغتسل لرفع الحدث، فقصد رفع الحدث بالأصالة وأدرج مع هذا ما سواه من المندوبات، يعني واجب هو الأصل وأدخل معه غيره من المندوبات. هذا جائز في المذهب، وهو مؤسس على قاعدة الاندراج، وهي مأخوذة من جملة من الأمور الشرعية. قاعدة الاندراج هذه استخرجوها من جملة من الأحكام الشرعية التي ثبتت بالأدلة الشرعية، استخرجوها من ذلك. وقد جمعت شيئا من الكلام على مسألة الاندراج هذه، وبينت بعض مواضع العمل بها فقط، وإلا في الموضوعات كثيرة. والاندراج في القواعد اندرج، والاندراج قاعدة الاندراج في القواعد اندرج، فاحكم به في فرعه بلا حرج. والاندراج في القواعد اندرج فاحكم به في فرعه، فرع هنا اسم مضاف إلى الضمير، وهذا يقتضي الشمول والاستغراق. والماء هو الحل، والماء طهور ماءه، الحل في فرعه بلا حرج، فاحكم به في فرعه بلا حرج. كالغسل والحدود والقران، كالغسل والحدود والقران، تحية المسجد والإتيان، تحية المسجد والإتيان بغسل ما يمسح مثل الرأس، بغسل ما يمسح مثل الرأس، إقامتين قد شفعت من ناس، من شخص ناسين اعتراه النسيان. والاندراج في القواعد اندرج فاحكم به في فرعه بلا حرج، كالغسل والحدود والقران، تحية المسجد والإتيان، بغسل ما يمسح مثل الرأس، إقامة قد شفعت من ناس. هذه فروع قاعدة الاندراج. الغسل سيأتي الحديث عنه بأنه يندرج فيه الوضوء، الغسل يندرج فيه الوضوء. من الذي أتى بهذا الفرع الذي هو أساس من أسس هذه القاعدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أدرج الوضوء الأصغر في الأكبر، فيأتي بالأكبر ويكتفي بذلك، فيندرج الأصغر الأكبر. نعم سيأتي كمان. تحيات المسجد والإتيان ما كتبتيش، سنأتي لها. والحدود الغسل واضح، الحدود إذا اجتمعت جملة من الحدود على الشخص بحيث سرق مرارا وتكرارا وقدر عليه فقبض مرة واحدة، هذه المرة الأخرى هي اللي يشدوا فيها، مش يبقى يقطعوا له اليدين كيدير. والقران الجمع بين الحج والعمرة، إدراج العمرة في الحج، ولكن بشرط أن تقدم ماذا؟ الحج بالأصالة، لأن دائما المندوب يتبع ماذا؟ الواجب، لذلك لا بد أن يكون النية ذلك هو الأصل، الأصل النية الأصلية هي الواجب، ثم يعطف عليه ما سوى ذلك. تحية المسجد، إنسان دخل ووجد الإمام يصلي، قناش كيصلي ولا قيمه الصلاه ولا ما يحتاج الى تحيه المسجد، انه ما دخل انسان ووجد المسلمين في الزمان الاول يصلون الا ودخل معهم، وامر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي اذا دخل ان يدخل في الفور في الصلاه. هذا حديث مؤسس على حديث، امره ان يدخل في الصلاه فورا، واحرم المسبوق فورا ما دخل مع الامام، فما كان العمل. هذا البيت هو هذاك الحديث الذي نظمه المصنف ما اسمته هناك. اذا تحيه المسجد اذا اديت فالفرد يندرج فيه ماذا؟ يندرج فيه هذا المندوب. فانت عندما تدخل وتصلي اذا قصدت تحيه المسجد بالصلاه يحصل لك الفرد، وتحصل لك ماذا؟ تحيه فرد المسجد. وكذلك هذا في خلاف المسح بغسل ما يمسح مثل الراس، مثلا ان تمسح ان تغسل الراس حكمه هو المسح في الوضوء، في غسلته قلنا هذا في الاندراج، اندرج الأصغر في الأكبر، لأن المسح أصغر من الغسل، لأنه درجات فوقه، لأن ما من شيء يغسل إلا ويحصل فيه المسح عند المالكية لاشتراطه مدل. وكذلك الإقامة إذا شفعت أي كررت بالنسبة للمالكية، لما يقول قد قامت الصلاة، يقول قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، والذين يشفعون يتركون لأنهم قد أتوا بالوترية مع الزيادة، وإن كانوا مخطئين في مذهبنا مالك كذلك. بعد كيشدك شغل في الراديو ما كيشدوش في الفقه، كيسمعوا غير في الراديو كيقولوا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وحتى هو كيقول قد قامت الصلاة. أما هل لديه دليل على التشفيع أو الوترية؟ قليل نادر ما نعرفها. إقامة قد شفعت من ناس وليس متعمد، لأن المتعمد أنك لا يقبلون هذا لأنهم لم يصح عندهم فيها إلا الوترية، وسيأتي الحديث على ذلك مفصلا في بابه. إذا قاعدة الاندراج جميع المذاهب تعمل بها، قاعدة الاندراج لم ينفرد بها المالكية، بل هي مبتوتة فروعها في جميع المذاهب. من أين أخذت؟ أخذت من هذه الأشياء التي أقرها الشرع أخذت من هذه الأشياء. فنفس لما كان أدرج الوضوء في الغسل وأدرجت جملة من الأمور في الحدود وكذلك القران لآخره، هذا لما أقره الشرع صار أصلا في هذا الباب فحكم وبنيت عليه هذه الفروع. ومن هذه الفروع هذا الفرع الذي عندنا هنا، وهو اندراج غسل الجمعة، ولكن بشرط أن تقصد هذا بالأصالة وهو الوجوب، ثم تضم إليه ما سواه مما يندرج تحته، لأن دائما الأصغر يندرج فيه في الأكبار، الأصغر يندرج في الأكبار. نعم نعم. وبزاف هذا الشيء عندك أنت، حنا كنهضروا على اندراج الواجب في المندوب، وهذا الشيء الذي ذكرته الآن هذا فعل هذا هي كلها مندوبات. أيوة، على من يرى ذلك؟ قل إنه فرض. إذا كان فرضا وأتى به الشخص فرضا يدرج فيه كل هذه الأشياء بالقصد ولا يضر ذلك، طردا للقاعدة. إذا عملت بالقاعدة فهذا كله يندرج تحته، لكن إذا وقعت المساواة في غير الفضائل في الأصل في الفعل أن يكون لا يمكن أن يدرج فيه غيره. نحن كنهضروا غير فقط، لا بد أن يكون الأكبر الأصغر مندرج في الأكبر، أما إذا تساويا فالأصل في عدم الإدراج، كمثل الواجب مع الواجب. أنت تقصد مثلا أمر الصلاة مثلا تجمع فيها جوج الواجبات، ما يتمك تجمع فيها جوج الواجبات، لا يمكن أن يكون الشيء واجبا والآخر واجبا وتأتي بالصلاة وتدرج فيها واجبين، لا يمكن، لأن الاندراج إنما يقع في الأصغر في الأكبر، وليس الواجب مع الواجب أو المندوب مع المندوب. هذه مسألة ما أظن أن الفقهاء قد قرروها في أي موضع. إيه؟ نعم نعم. يرى بأن تزيد واجب، نعم، وأراد أن يصلي للفرض، كذلك تحقق وصول الشرع وصول الشرع عنه ما جلس حتى صلى، وكذلك الدليل. إذا كان قلنا في الأجهزة حتى يصلي يدخل الفرض ويدخل كذا فهذا لا بأس، فإنه يحقق هذا المراد. ولكن من قال يقول بالمندوب هو الذي يذكر هذا الاندراج فقط، لأن هذا سوف يكون حينئذ الفرض داخل في تحقيق هذا الأمر، فهو فرض ووقع به عدم الجلوس. هذا الواجب من الفرض قد دخل بالفرض صار الاندراج. ما كيف يفرقش ما بين الواجب والفرض؟ أهل المذاهب الثلاث لا يفرقون بين الواجب والفرض، يرون بينهم المساواة على كل حال، لا يرون الفرق بينهم. هذا مذهب الحنفي الشرعي، دخل العبادة في العبادة كمثل إذا دخلت هذه الجنابة. هذا بقضية المعنى شيء آخر، المعنى كما سبق أن ذكرنا له وحدة واحدة، الاعتبار الفقهي هو هذا، المسائل الاعتبارية تديرها واحدة، مسائل الواجبات المتعددة الذات يستحيل أن تأتي بفعل واحد وتدرجها فيه، غير ممكن، لا يمكن، ولو كان هذا ممكنا لكان في الصلاة وفي الصيام وغير ذلك. ليس الإنسان مثلا صلاة وينوي فيها الظهر والعصر، ما يتم الكنش. ها؟ لم يتحقق ولا مثال على ذلك شيئا. نعم. قبل ولم يسوا ذلك مما يعجب فيه التعزير، صار واجب التعزير. نعم. ولكنه حينما زنا أسقطنا هذه كلها وأدرجناها وقمنا عنها. هذا أن الحكم اعتباري، ما لهش علاقة بالدواس. قلنا في الأول بأن الحكم الاعتباري يعتبرونه شيئا واحدا، سقدمناه في الأول. حكم الاعتباري مسائل اللي كتعتبر لها حقيقة مجردة خارجية شرعية، هذه كيعتبروا بأنها شيء واحد. المسائل التي تتعلق بالدوات هذه ما يمكنش أنها تدخل تحت المعنى، لأن علاقة بالدوات عنده شيء اسمه مثلا اسمه صلاة تحية المسجد، هذه حقيقة منفصلة، وكين ظهر حقيقة منفصلة. الجنسية هنا التي تجعل وحدة واحدة غير واردة، الشرع يدل على ذلك، لأنه كان جعل الصلاة وحدة واحدة يحكم غير بصلاة واحدة وينوي فيه الناس ما يريدون، لكن لم يفعل. ثم هذه المسائل الآن التي تشرع في مثل هذه المواضيع لا بد في بعض الصور، إذا استكملت الأدلة حدودها وأردنا أن ندخل في قسم آخر نحتاج مرة أخرى إلى دليل شرعي، ديما تحتاج أن تعتمد على السنة، تعتمد على القرآن، تعتمد على طبيعة فروع الشرع. إذا ما عندك هذا الأمر هذا ترجع إلى الأصل الذي هو تخصيص كل عبادة بنية والإتيان بها بالفرض، هذا هو الأصل في الشريعة. هذا الأمر هذا مما يعدون هذا النوع من الاندراج، من باب الرفق والرحمة بالناس، كأنه نوع من الرخصة. هذا الاندراج هذا منهم من يجعله من باب الرخص، كأنه رخصة ورفق بالخلق، هذا هو الأصل في باب الاندراج. ومعلوم أن الرخصة الأصل فيها أن تكون منقولة، هذا هو الأصل فيها. أما الأصل الشرعي ما هو؟ تخصيص كل فعل بنية وإفراد كل فعل عن غيره بالأداء، هذا هو الأصل في الشريعة. والاندراج خلاف الأصل، وذلك لا يمكن أن يصار إليه هكذا بتوسع، لأنه خرج على ما غلا خلاف ما هو الأصل في المسألة. هذا ما يظهر في المسألة والله أعلم. نعم في لا لا، هو في الحقيقة إذا كان هذا السيد دخل فأحواله تختلف. انظر ما هو الاختلاف، ما هو الاختلاف؟ هل الآن هذا الوقت هو رغبة الفجر؟ يصلي رغبة الفجر صح هكذا، إذا كان الوقت وقت رغبة الفجر يصلي رغبة الفجر ويكتفي بها. حصل له بهذا الأمر أنه أتى بالفجر، وكذلك أيضا حصل أنه لم يجلس حتى صلى، لم يجلس حتى صلى، لأن تحية المسجد تدخل فيها تحتها جميع أجناس الصلاة، أي قضاء الفوائد يحققها، رغبة الفجر يحققها، ولكن ماشي باعتبار أنها مندرجة، ماشي بالاندراج، بتحقيق ذلك الحديث الذي تقدم. أشنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وحتى يصلي، ما هو معروف. مثلا هذا دخل قد فاتته الظهر، لفته العصر، لفته كذا، فصلى، لم يجلس حتى صلى، ليس لأنه الآن أتى بتحية المسجد بمعناه الخاص، لا، ما كاينش الاندراج، شنو الاندراج؟ ما كاينش على الاندراج. لما ذكر الفقهاء وهذه أشنو قالوا؟ ما دخلوها تحت الاندراج، هنا دخلها تحت الاندراج باعتبار أنها تحققت بالفرض. ولكن فقهاء المالكية شنو كيقولوا؟ كيقولوا وتأدت بفرض، بمعنى أنها ليست مدرجة، بل آداؤها حصل بفرض باعتبار أنه لم يجلس حتى صلى. فهم إذن شنو هو الأصل في المسألة؟ من دخل المسجد وأراد أن يأتي بتحية المسجد، وأن يأتي بتحية المسجد، هذا هو الأصل، ثم يقوم ويأتي برغبة الفجر، إذا ضاق الوقت يأتي بصلاة الفجر، يأتي برغبة الفجر ويدخل في الصلاة وتسقط عنه هذه، لأنها ستؤدب الفجر. هكذا قال. لا، نية مدى، نية الفرض ولا نية؟ لا، ما عرفت اش كتقول، اش بغيتي تقول شحال المحاضره هذه، اش كتقول؟ ايوا هو الوقت اللي شنو هو؟ شنو هو هذا؟ دخل عامر هذا استخاره وفاز والرغيبه. القاعده هنا ان من دخل في الفرض يمكن ان ينتقل الى النفل بالشروط والاسباب التي سياتي ذكرها، يمكن ينتقل الى النفل. من دخل في النفل لا يمكن أن ينتقل إلى الفرض، هذه القاعدة. اللي يدخل في النفل يبقى في النفل، اللي يدخل في الفرض يمكن أن ينتقل إلى النفل، هكذا يمكن يكملها نافلة. إذا شاف مثلا أنه كان صلى في الجماعة ونسي وجاء يصلي ثم تذكر أنه صلى هذه الصلاة، صلى في الجماعة يردها نفلا، يجعلها نفلا، لأنه تذكر الآن أن الفرض قد سقط عنه وأنه غير مخاطبا به، وما خطب به على الدوام هو النفل، ينتقل إليه بالقصد، هذا هو اللي كي. أما إذا دخل يجب عليه الإتمام، إذا دخل وجب عليه الإتمام، ما جب عليه الإتمام. يصلي التراويح لم يرد به دليل ولم يصح ولا دليل عليه، افترق بين النيات فيه شيء واحد وحديث معاد، هذا هو المتمسك به، ولكن إذا استثمر استثمارا فقهيا ونوضر فيه لا يعطي كل هذه القوة التي علقت به في الأحكام. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفرض والناس من ورائه يصلون الفرائض، هكذا هو حاله، وإذا صلى النوافل صلى الناس من ورائه نوافل، واستمر على ذلك إلى أن توفاه الله. والهيئة الصلاة لا يمكن أن تنقل إلا بالدليل الذي يدل عليها قطعا، أن الهيئة ديال العبادة ماشي أمور التي يمكن أن يتصرف الإنسان، لأن العبادة ما دامت عبادة ولم يحل أمرها على اللفظ اللغوي ولا ما شبه ذلك لا بد من التمسك بالنقل فيها، وإلا فإن العبادة لا تصح. لذلك المالكية منعون هذا النوع من الصلاة لأنها خلاف المشروع. ثم قال: أو الجنابة والجمعة أو العيد، أي ولا يضر تقدم هذه الأمور أعني الجمعة أو العيد في النيابة في النية على الجنابة. نعم. أي. واعلم أنه يؤخذ من هذه المسألة صحة نية صوم عاشوراء للفضيلة والقضاء ومال إليه ابن عرفة، ويؤخذ منه أيضا أن من كبر تكبيرة واحدة ناويا بها الإحرام والركوع فإنها تجزئه، وأنه إن سلم تسليمة واحدة ناويا بها الفرض والرد فإنها تجزئه. وبه قال ابن رشد. نعم، الجمع هنا بين هذين الأمرين لا يضر، لكن الذي يستوقف الدهن هنا هو التقديم والتأخير. هنا قال بأنه لا يضر أن يقدم هذه النية على تلك. المهم المزج بين هذه النية فيها خلاف، لكن المعروف المقرر أن الذي يجب أن يكون أصلا هو الواجب، ثم يتبعه حينئذ بمقاصد النوافل والفضائل، وهذا هو الذي يجب التمسك به في هذه المسألة. ثم قال: وإن والجمعة ونسي الجنابة انتفيا لعدم نية الجنابة، ولأن غير الواجب لا تقوت له مع عدم الواجب. نعم، هذه صورة مخالفة التي سبقت، وهو أن الشخص اغتسل ونوى الجمعة وحدها لا يمكن أن ترفع أن يرفع عنه الحدث بذلك، لأن هذا فعل قاصر في النية والقصد، هو فعل من ناحية الفعل حاصل، لكن من ناحية القصد ومن ناحية النية قاصر عن أن يكون بالدرجة التي يرفع بها الحدث. هذا هو هذه المسألة. لو فرضنا مثلا أنه أتى هذا الفعل العالي يمكن أن يطلب معه غير الواجب، أما أن تأتي بغير الواجب وتريد أن تدرج فيه الواجب كما هو مذهب الإمام مالك فهذا المستحيل مستحيل. ومن هنا منع دائما أن يكون الندب أصلا للواجب، لا يقبلون بهذا. أن يكون الواجب هو المتبوع والندب هو التابع هذا مقبول، إذن الواجب يكون أصلا والمندوب يتبعه يكون مقصودا لذاته. إذا يمكن لك أن تتنفل وراء المفترض تصلي النوافل وراء المفترض، ولكن لا يمكن أن تصلي الفرض وراء المتنفل في مذهب مالك، لأن النية إذا كانت نية الإمام أدنى من نية المأموم يعتبرون ذلك مؤثرا ويقضون بالبطلان في هذا النوع من العبادات. وسيأتي الكلام هذا في باب الصلاة إن شاء الله تعالى بالتفصيل. أو نوى الجمعة ولم ينسى الجنابة ولكن قصد بغسله الجمعة نيابة عنها أي عن الجنابة انتفيا أي لم يحصل ما نواه. نعم، لأن نية النفل لا يمكن أن نية المندوب لا يمكن أن تكون كافية أو مساوية للواجب، لأن البدلية إنما تحصل بين متساويين، البدلية لا تحصل إلا بين متساويين في الرتبة، فلا يمكن أن يأتي بنية الندب ويرى بها تحقيق ما فيه نية الواجب، وهذا معروف في جميع الفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة. إذن لا بد في هذه الصورة أن ينوي أن رفع الحدث، فإن لم ينويه ورفع ونوى بالجمعة رفع الحدث اغتسل للجنابة اغتسل للجمعة ونوى بها رفع الحدث، هذا هو الذي فعل، نيته الأصلية الجمعة ونوى بها أن تكون بدلا عن غسل في الحدث، هذا لا يمكن أن يصح ولا يمكن أن يقع، لأن المندوب يمكن أن يحل محل الواجب في البدلية، هذا معروف وستتكرر فروعه. لم يحصل نواه وما نسيه في الأولى ولا النائب والمنوب عنه في الثانية، إذ الضعيف لا جهود له عند عدم القوي فكيف ينوب عنه. نعم، هذا واضح وهذا توجيه، عندما قال إذ كيف فهذا توجيه للمسألة، وعليه فقفوا على هذه التوجيه، فإنه مأخذ الحكم الذي يحيلك على قواعد هذه المسألة، أنه إذا تكلم بوصف فهو يحيلك على القواعد، إذ كيف كذا، إذن هنا خصنا نخرج وناتي بالأدلة وناتي بالقواعد وناتي بأصول المسألة ليتم النظر فيها. نعم. والواجب الرابع تخليل شعر ولو كثيفا، ف فمن توضأ للصلاة وهو جنوب ولم يخلل شعر لحيته الكتيفة وجب عليه تخليلها إذا اغتسل. نعم، هذا الحكم مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفاض الماء على رأسه كان يدخل أصابعه في أصول شعره حتى يرى أنه استبرأ، معنى استبرأ أنه أوصل الماء إلى جذور الشعر، هذا معنى هذا الكلام، تأوصل الماء إلى أصول الشعر، يدخل تحت يده تحت شعره ويحك ذلك المكان حتى يرى أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر. هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تعلمون أن مسألة الغسل النبوي لرفع الحدث الأكبر لم ينقله إلا نساؤه، أنهن العالمات بهذا الأمر المشاهدات له. وضوء الأصغر قاله الصحابة، تقدم من نقله قد كررنا ذلك. أما الغسل فالذين فالناقلون فمن نقله هو أزواجه، والمعول عليه هنا حديثان، حديث عائشة وحديث أم سلمة، وهما أهم ما في هذا الباب. قد وصفت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ الماء فيما يتعلق بالشعر أنه كان يدخل أصابعه تحت شعره حتى يرى أن الماء قد وصل للبشرة وأصول الشعر، هذه طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل. وقد ورد في هذا الباب، ولكن المعتمد عليه هو هذا الحديث، المعتمد عليه هو هذا الحديث، وورد في بعض الأحاديث أن تحت كل شعرة جنبه، وورد في تمامه فأنقل بشره واغسل الشعر، إلا أن هذا الحديث ضعيف، هو حديث ضعيف كما هو معروف، ولكنه في كتب المالكية في هذا الباب يذكرونه، يذكرون هذا الحديث. ووردت فيه أحاديث أخرى فيه الوعيد لمن لم يأتي بهذا الغسل بهذه الصورة، ترك شعرة واحدة فعليه كذا وعليه كذا، وهذا كله مطروق لا يعرج عليه، أن هذا الحديث الذي ثبت في غسل أصول الشعر سواء كان في الرأس أو في اللحية حديث عائشة أخذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه المعول في هذا الباب. إذن فالمسألة نقلية فعلية اعتمد عليها لأنها صحيحة. أما هذا الحديث الذي فيه أن تحت كل شعرة جنبا وأن من لم يغسل وصول شعره يقع له كذا وكذا، فهذا الحديث كما هو معروف حديث ضعيف. وكنت جمعت هذا القول في هذه المسألة مش أم سلمة، أم حبيبة بنت من؟ بنت أبي سفيان، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أما أم حبيبة بنت جحشين زوج من؟ ذكرناها البارح، عبد الرحمن بن عوف. أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأم حبيبة بنت جحشين زوجة عبد الرحمن بن عوف. قال: وتحت كل شعرة جنابة ضعفه ثابت خل نجابة، الجنس التم. وتحت كل شعرة جنابة ضعفه ثابت أخا النجابة، ضعفه هذا الحديث ثابت يا أخا النجابة. هل يجوز أحد في النداء؟ ما الدليل؟ لا، أنك نقف على الدليل ماشي الشاهد. وغير مندب ومضمر وماء جم مستغاثا قد يعرف على ماء وذاك فيش من جنسي. قال: لا، ومن يمنعه فانصر هذه له. هذا كاشخص كنت حضور واحد فويا يجوز لك الالبي ديال الجرومية، واحد فويا يجب في ندائك قوله ربي استجيب. هذا البيت ديال من؟ هذا البيت لمن؟ الحريري. هذا البيت للحريري في ملحة الإعراب، هذا البيت للحريري في ملحة الإعراب، وكتاب جميل، منظومة جميلة جدا، لكن اشتغل الناس عنها بالجرومية. وتحت كل شعرة جنابة ضعفه ثابت خن جابه، فابن وجيه، هذا هو آفته هذا الحديث، فابن وجيه من رواه وذكر، النمري. ما المقصود بالنمري هنا؟ ابن عبد البر النمري ضعفه كما أثر، أي نقل أن أبا داود بالضعف حكم على الحديث ذا، على الحديث ذا فتركه انحتم. أن أبا داود بالضعف حكم على الحديث ذا فتركه انحتم. المهم هذا ما في هذا الحديث، وتحت كل شعرة جنر هذا حديث ضعيف. أفته ابن وجيه، فابن وجيه من رواه وذكر النماري ضعفه. النماري مقصود به ابن عبد البار الأندلسي صاحب الاستيعاب والاستدار، وكان ابن حزم يسميه بذلك وقال وكتب إلي النماري، ما كيسميه ابن عبد البر، كيسميه النماري. هذا من كبار حافظ المغرب وحافظ المشرق في زمانه ابن الخطيب البغدادي، ومات في عام واحد، فقال الناس مات حافظ المغرب وحافظ المشرق إلى آخره. ثم قال هذا الحديث أيضا ضعيف، وكان هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث الذي روي عن علي في هذه المسألة حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، قد تحدث عنه غير واحد ولم يثبت فيه شيء. مهم أن تخليل الشعر أصل فيه حديث عائشة، أصل فيه هو حديث عائشة، وهو المعول عليه في الباب، وهو المتمسك به في هذا الحكم الذي سمعته. وما يعضده من الأدلة الأخرى التي وردت في هذا الموضوع وهو الفعل النبوي، وأما هذه الآثار القولية فهي لم ترد إلا في شعر النساء. شعر الرجال فقهه منقول بالفعل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقه النساء المتعلق بشعر النساء هذا منقول بالقول وهو المعتمد عليه في هذا الباب. هكذا أيزيد قوله ولو كتيفا. نعم، لأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان كتيفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده الشعر يصل إلى أين؟ إلى منكبيه. شعر النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى المنكبين، هذا هو شعره، لذلك فهو شعر كثيف بهذا الاعتبار. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كتة، صاحب لحية كتة، بخلاف أبي بكر فإنه كان خفيف العارضين، أبو بكر ما حجر ضعيفة شتة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لحيته كتة. وكذلك علي بن أبي طالب لحيته طويلة جدا، قالوا إنه تصل إلى سرته لأنه كان قصيرا، كان عمر طويلا وكان أبو بكر نحيفا وكان الصحابة كلهم. الحكم اللحية هو هذا، هذا هو ما أخذها. نعم، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أي هذا إذا كان خفيفا باتفاق، بل وإن كان كثيفا على الأسهل، وقيل يندب تخليل الكتف فقط، وقيل تخليله مباح، وهذا الخلاف في اللحية فقط. وأما غيرها فتخليله واجب اتفاقا مطلقا خفيفا أو كثيفا. نعم، المهم مسألة الشعار في الفقه هذا هو ما أخذها من السنة. ثم قال وضعت مدفوره، أي مدفور الشعر، أي جمعه وضمه وتحريكه ليداخله الماء والرجل والمرأة في ذلك. وفي جواز الضفر سواء ما لم يكن ضفر الرجل على طريقة ضفر النساء، ما لم يكن ضفر الرجل على طريقة ضفر النساء في الزينة والتشبه بهن، فلا أظن أحد يقول بجوازه. الأصل في حديث في هذا الحديث هو حديث الذي روي عن أم سلمة، وهذا هو الحديث الذي كان في هذا الباب يذكر، وهو أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الشعر الذي لها وكتظفره، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أفأنقضه، سألته عن النقض، فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاثة حتيات. هذا هو الأصل في هذا في في في في, في, في هذه مسألة شعر المرأة، هذه الأحاديث هو الأصل فيها، هذا الحديث هو الأصل فيها. والضفر هنا هو الشعر، ما هو الضفر أو المضفور، والشعر ماذا؟ ها؟ ما هو المضفور؟ هو المفتول المشدود بماذا؟ بالخيوط، أليس كذلك؟ ها؟ هل لا نعرف دابا، لأن هذه المسألة تقدم أن ذكرناها في مسح الشعر ديال الرأس، كنا ذكرنا الفرق. هذه مسألة، هل الضفر يدخل فيه المشدود بالخيوط أم لا؟ الذي ذكرناه أن المضفور أو الضفر هو الشعر المفتول فقط، هذا هو المقصود. ويسمى من الشعر ما بهذه الصفة اسمه الضفيرة، يسمونه الضفيرة والغديرة، هذا هو الاسم. أما المشدود بالخيوط فهذا إطلاق الضفيرة عليه مجاز ليس حقيقة. وتقدم ذكر بيتين في هذا الموضوع، طالوا كل بيتين؟ ها؟ قبل ما نشنو كاين البيت الثاني شنو هو؟ البيت الأول الذي ذكرناه في باب مسح الشعار الرأس شنو هو؟ إذا ما كتحفظوش هذا الشيء، لبسنا الحرية لا متجملات لكن خيفنا في الشعار الضلالة، ضفرنا الغدائر لا لحسن، لبسنا الحرية لا متجملات ولكن كي يصن به الجمال، وضفرنا الغدائر لا لحسن ولكن خفنا في الشعر الضلالا. هذا للبيتان الفداني للمتنبي أحمد بن الحسين، يحفظان لجمالهما وحسن نسجهما ولما فيهما من الألفاظ اللغوية المستملحة، فكيف أفلتتموها؟ على كل حال، إذن فالشعر المضفور حكمه الذي تقرر فيه هنا في مذهب مأخوذ من حديث أم سلمة التي سألت النبي في هذا الأمر فأمرها بهذا الذي سمعتهم. وعلى كل حال فانتهى بنا الأمر إلى أن نقرر أن قضية غسل الرجل مأخوذ من الفعل النبوي، وغسل المرأة فيما يتعلق بالشعر مأخوذ من هذا الحديث. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.